حاسس فيي وبتعرف اني بحبك، ما بعرف لوين رايحين. مرات بتقعد حدي، بحسك عارف شو بدي، وبنعمل مرتاحين. ياللي محيرني انك اللحظة اللي بغيب عنك، ما تقشع عيني بهالحالي مش مسموح. يا تفضل يا اما روح، ما فينا نكفي غيك، ابقى غيكي ما فيك تكون الضعف اللي فيه. نبقى سوا ساكتين، صعبت كتير علي، ولو ريحني شوي نعرف نحن مين. نسيني الدنيا، نسيني العالم، دوبني حبيبي وسبني أقولك أحلى كلام. لو ألف الدنيا، لو ألف العالم، مش ممكن زي غرامك أنت ألاقي غرام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك. طمني خليك ويايا، دوبني ودب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. أجمل أيام. في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي ما قدرتش اتحمل من غير ما افكر لحظة لقيتني بدوب في هوا خدتني من كل الناس عشت في اجمل احساس ونسيت يا حبيبي الدنيا معاك لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك برجع مشتاق لعنيك طمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش اجمل ايام لو اقول لك والدنيا دي شهد علي أنا جنبك وبحبك مش ممكن أقدر أنا يا حبيبي في يوم أنساك بتمنى العمر يطول وأفضل أحبك على طول ده أنا يا محلمت أكون وياك لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك برجع مشتاق لعنيك طمني خليك ويايا دوبني ودوب في هواك تعال نعيش اجمل ايام الحب شوية عليك برجع مشتاق لعنيك ويايا دوبني ودوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك طمني خليك وياي لو ودني ودوب في هواي تعال نعيش أجمل أيام كل اللي جاي حبيبي تعمل فيا انا ايه لما تشوفك عينا انا بنسى حياتي وبنسى سنيني لما بكون وياك بلاقيني مطمنة حبك ده مدوبني وان زعلتك مرة حاسبني ما هو لو ثانية تروح وتسيبني عشت بحلم يا حبيبي تكون معايا وتعيش في حضن ألف عمر ومش كفاية. شوف قد إيه محتاج قلبي يعيش هواك ويكون معايا. قصاد عيني ومش قادر قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان. بتروح همسة صوت المبحوح تندهلك لك السؤال كيفك كيف الأحوال مشتاق بتروح همسة صوتي مبحوح تنده لك لا ما تروح غيابك بيخلي الروح تشتاق غربني يا ما وردني